إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم في انتظار الترقية. انتظار الترقية تمثيلية من تأليف مصطفى يوسف منصور، إخراج يوسف المشري. منى منى. ايوه يا امين. والنبي يا حبيبتي ساعديني في لبس الجاكيته. حاضر، ثواني هحط الفطار على الترابيزه واجيلك. هوا افرح يا قلبي لك نصيب، افرح يا امين لك نصيب في الترقيه. افرح الحكايه يا حبيبي. انا امسك الخشب، عمال تجهز نفسك من الصبح ونازل غنى، ما تقولي خليني افرح وياك. النهارده يوم غير عادي. خير؟ اللي يسمع كده يقول انك خلاص هتترقى وتبقى رئيس قسم التخطيط. فعلا هيتحقق. انت عارفة من ساعة وفاة رئيس القسم اسماعيل افندي الله يرحمه وانا المرشح الاول للمنصب، المدير قال لي كده لما احلي مرة. يعني يا سلام عليك كده وانت رئيس قسم. ده حق يا منى، واحد زي بقى له 15 سنة في القسم. مبروك يا حبيبي، عقبال ما تبقى مدير. يلا بقى البس الجاكيتة، اظبط دراعك، ها حال كده اخر تمام واخر وجاهة. وطبعا الترقية وياها علاوة. طبعا العلاوة الدورية 5 جنيه، ويمكن تبقى علاوة تشجيعية. احسبيها بقى يا ستي، ما انت مسؤولة الاقتصاد. مش محتاجة حسبة يا امين ولا حاجة، ما انت عارف مكانها معروف في الميزانية. اظبطي لي الكرافتة. لا لا لا، انت محتاج لك طقم جديد. اي اي اي اي، الكرافتة هتخنقني. اهو اللبس اللي موجود يكفي سنتين. خلاص يا حبيبي. الاولاد راحوا المدرسة من بدري. اسمع بقى، النهارده تيجي بدري. ما انا بخلص المكتب بعد الظهر وباجي على طول، هروح فين؟ تيجي لان في حفلة صغيرة عاملاها لك. مش هتأخر يا حياتي. ما شفتش جلدة الحنفيات؟ ليه عاوزها؟ حنفياتنا سليمة. مش حنفياتنا اللي بايظة، حنفية القسم في المصلحة نازلة تشر ولا حد سائل فيها. وانت مالك يا امين؟ انت دلوقتي رئيس قسم. مال ازاي يا منى؟ هي المصلحة مش زي البيت بالظبط. بس يا أمين. لا يا منى لا، ولا يعني اكمني حترقى أنسى طبيعتي. انت عارفاني ما حبش أشوف حاجة بايظة، وشعاري البايظ نصلحه، وإذا ما نفعش التصليح نغيره. بس يا أمين يا حبيبي، في ناس دي شغلتهم. ناس؟ ناس ايه يا منى؟ البيت سباك مش فاضي للمصلحة، ولما تقولي له إذا يعني شفتي صدفة يقولك ويعني بتدونا ايه يعني. ياه ده انا هتأخر. انت يا فند، انت خلصت شغلك؟ يا استاذ ابراهيم كل شيء هيخلص بالهداوة، مستعجل ليه؟ يا رايق، كل شيء هيخلص، ولما سعادة البيه المدير يبعت يطلبهم يبقى ايه الموقف؟ البيانات لسه ما كملتش عندنا، ثم ان البيه المدير مش هيطلب حاجة لان النهاردة يوم الترقيات. انا سامع ان الترقيات هتبقى زي الرز، ويمكن يكون لنا حظ. اشتغل يا فندي، انت عايز المدير يقول علينا ايه؟ بلطجية؟ طب هو هيعرف منين بس اننا ما بنشتغلش؟ يا ابني اشتغل، ما تجيبليش الكلام. انت مش شايف عبد السميع داخل خارج زي المكوك؟ ايوه جاي. في حد بيندهني؟ انا عبد السميع السريع. ده شرفنا. انت ايه يا عبد السميع؟ هو في حد ندهلك؟ انا سمعت اسمي. سمعته؟ هو انت ايه؟ ودانك دي ايه؟ رادار بتلقط الهمس؟ شو بقى يا ابراهيم افندي، انا وبلا فخر وداني واخده الاوسكار. دي وداني احسن ودان في المصلحة، تسمع الهمسة على بعد 10 امتار كده اهو. يعني مفيش فايدة، اما زحلقه بقى احسن، ده هيفضل لازق. عبد السميع هات لي واحد شاي من فضلك. بس ايوه بس بس انا عندي اخبار متكلفه. اخبار ايه؟ في اخبار عن العلاوات؟ لا يا عم انا معرفش حاجه. نسيت. انت هتلعب عليا؟ طب خد ولع السيجاره دي بقى عشان تفتكر. ولع ولع. لا لا لا لا انا مش هولع. زي العاده طبعا. قول لي بقى. والله يا ابراهيم افندي اسمك في المطبخ. مطبخ ايه؟ المطبخ، المطبخ اللي بتطبخ فيه المسائل، الترقيات وخلافه. ايوه يا سيدي، وماله اسمي بقى؟ والله في قوالان، انا سمعت اسمك على لسان مسعد بيه السكرتير الخاص لسعادة المدير، والظاهر بقى انك تقريبا هتاخد علاوة تشجيعية. لو ده حصل هتكون ليك حلاوة كبيرة جدا. يا سلام، ممكن افضل رئيس قسم، بس امين بيحاول ياخد المنصب ده مني. قول لي يا عبد الله، هو امين افندي ما جاش النهارده ولا ايه؟ ما شفتوش خالص. انا شفته، هو ده بيغيب خالص، ده جاي ومتهيأ على الاخر، بس بدل ما يجي على هنا دخل على الحنفيات في دورة المية وراح فاكك وهات يا شغل. هو مش هيبطل الجنان بتاعه ده؟ اصلي يا ابراهيم افندي بتجيله ارتكاريا لما يشوف حاجة بايظة. ما هي دي طبيعته. يا جماعة يا جماعة، ده راجل مش شوية، ده يمكن يبقى رئيس القسم. رئيس قسم؟ الظاهر ما تعرفش حاجة يا ابراهيم افندي. بقولك ايه يا عبد السميع، لما تشوف البيه المدير جاي ابقى اديني خبر. عبد السميع مش تسقينا شاي بقى؟ بس بسرعة يا عبد السميع يا سريع. فريرة. ايه يا عبد السميع؟ ايوه يا مسعد بيه، عبد السميع موجود وجاهز. سعاده البيه المدير العام زمانه جاي، الساعه بقت 10. ايه اخبار المكاتب؟ الكل مشغول بالترقيات والعلاوات. وامين؟ الاستاذ امين باين عليه الفرحه، مستني النتيجه. طيب بلغ المكاتب ان سعاده المدير العام هيجي دلوقتي، مفهوم؟ في ثواني يكون الخبر في كل مكان. أمين جاي فرحان قال ومستني الترقية. مش هيحصل يا أمين، مش ممكن حنسالك يوم ما هزقتني ساعة ما ترقيت وبقيت السكرتير أهم واحد في الإدارة. مش حنسى صوتك يومها. أنت فاكرني مش عارف الطريقة اللي بقيت بيها في الوضع ده؟ طبعا بالأسلوب إياه بقى، رايح للمدير تنقله الأخبار اللي حصل واللي ما حصلش. يا أخي يا أخي اتق الله وخلي عندك كرامة. مش هنساك يا أمين. خليك فرحان شوية وكلها ساعة وتعرف كل حاجة. سعادة البيه المدير وصل. خلي بالك يا ابراهيم افندي. متشكر قوي عبد السميع. شيل الاكل ده يا افندي، انت عايز تخرب بيتي. بلاش اخلص فطاري. بعدين بعدين. وانت يا مدام سعديه؟ انا عاوز استاذن علشان الولد ابني اصله سخن شوي. مش معقول كل يوم تستاذني كده بعذر. احلف لك بايه يا ابراهيم افندي؟ طب بعدين بعدين، اشتغلي دلوقتي عشان سعادة البيه المدير جاي. يلا يا جماعه الهمه شويه، الهمه شويه، ما تاثروش رقبتي. عبد الله جاهز للسمرات علشان اعمال اللجان. سعديه سعديه، وانت امين افندي خلصت شغلك وكتبت التقارير؟ ما تخافش، شغلي بخلصه اول باول. طب اذا كنت خلصت وحيات ابوك ساعد عبد الله وسعديه، الهمه شويه يا جماعه. الخوف، الخوف هو اللي بيحركنا. أول ما سمعوا إن المدير جاي كل المكاتب اتغير حالها، يمشي المدير ترجع ريمة لعادتها القديمة. أنا لما أبقى رئيس القسم مش هسمح بالفوضى دي، لازم الكل يخلص لعمله. مش ممكن أكون زي إبراهيم، أنا بشتغل بإخلاص لأن العمل والإخلاص مبدأ مش هتنازل عنه. أنا مش بشتغل عشان أرضي سعادة المدير. الإحساس بالمسؤولية اللي زي إبراهيم ومسعد ما يعرفوهوش. مالك يا أمين أفندي؟ أنت عمال تكلم نفسك ولا إيه؟ صعبان عليا حالتنا اللي إحنا فيها. يا أستاذ ساعدنا بدل ما أنت قاعد فاضي. أنت خايف ليه يا إبراهيم أفندي؟ خايف؟ طبعا المدير لازم يعرف ان كلنا شغالين. وانت ما بتشتغلش الا علشان خاطر سعادة المدير؟ والنبي يا امين انا مش رايق لكلامك ده. تراهني يا امين ان مش هيفتكر الاستمارات ولا التقارير لانه مشغول بحاجات تانية. وبعدين بقى احنا هنفتحها مكلمة ولا ايه؟ بيقولوا ان سعادته مشغول بالشركة الجديدة اللي عملها. حتى انت يا سعدية هانم، هو في حاجة بتستخبى؟ الشركة الجديدة، الاستيراد والتصدير. يا جماعة يا جماعة بلاش نجيب ست الناس، يا عالم خلونا في حنة، الحيطان لها ودان. ما هي دي الحقيقة، المدير مش فاضي. يا ترى هيفضل المصلحة ولا للشركة بتاعت الست حرم؟ والله الوضع كاستشاري. ولا ولا ولا والله مسكين يا جماعة، يعني حيموت نفسه ميت منصب وميت شغلانة. انتوا اتجننتوا اكيد وهتجننوني معاكم. مش شايفين عبد السميع عمال يطرطق ودانه ازاي؟ مش خايف يا امين افندي، ده انت على وش ترقية. يا جماعة يا جماعة اشتغلوا لحد ما ينتهي الخطر، وبقولوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. انا لما امسك القسم هيتغير كل شيء، اسلوبي هيكون مبني على التخطيط العلمي، اسلوب جديد في الادارة وتنظيم المعلومات، اقتراحات جديدة، برنامج جديد يجدد دم القسم ويخلي الكل في حالة عمل. هثبت لكل انه كفء للمنصب وان فكرتهم عني باطلة. وفي الحالة دي هينتهي شعار الحيطان لهودان، وينتهي الخوف ويفضل الحب. ايوه الحب والتعاون بينا، الحب والتعاون. ايوه يا مسعد، ايه الاخبار؟ بسرعه. الاداره عاليه سعاده البي، كاني سيادتك موجود يا فندم. سعاده وكيل الوزاره اتصل امبارح فقلت له ان سيادتك في التفتيش. المهم كله تمام؟ كله تمام واخر فل، وكل مستني عطف سيادتك وكرمك في الترقيات والعلاوات والبركه في سعادتك يا فندم. الله يا مسعد غلابه. ايوه يا سعاده بيه، انا حاولت ان ارضيهم كلهم. سيادتك يا فندم حاسس بيهم، اهو ابراهيم افندي مثلا راجل عنده كوم لحم ومخلص لينا. اهم حاجه انه مخلص لينا، اخر اخلاص يا فندم. وكمان فؤاد افندي من الموظفين الاكفاء ومن رجالتنا اللي بنعتمد عليهم. طيب بلغهم اني وافقت على اسمائهم في العلاوات التشجيعية. بس لو سمحت لي يا سعادة البي، كنت عايز اقول حاجة يا فندم. في ايه؟ انا مش فاضي، عاوز اقابل وكيل الوزارة وانزل على طول. انا اسف اني بعطل سيادتك يا فندم، بس قول في ايه؟ الموظف اللي اسمه امين عبد الحميد اللي في قسم المتابعة. امين عبد الحميد الجدع بتاع الشعارات ده، الموظف اللي لسانه طويل. ايوه بس ده على ما اظن شغال، ده واخد امتياز في تقريره السنوي. يا سعادة البيه صدقني دي كانت غلطة من المرحوم اسماعيل افندي، وهو اللي قال لي كده بلسانه انه غلط وكانت غلطة ألم. المهم ماله سي امين ده؟ سمعته بودان، وأكد لي إبراهيم أفندي وعبد السميع السريع الساعي إنه بيطعم في حضرتك وبيقول عليك كلام كتير. بيقول عليا كلام كتير؟ قولي بيقول ايه؟ لا يا فندم، انا ما اقدرش اقوله لسعادتك يا بيه، لساني مش قادر يقول كلام بذيء زي كلام. قولي وبسرعة. بيقول ان سعادتك لمؤاخذة يا فندم يعني ظالم وعامل الادارة تكية، وكمان بينقى على الشركة بتاعت سعادتك، قصدي بتاعت الست حرامكم المصونة، وداير يا فندم في المصلحة بيقول ان الادارة بقت فوضى. مش ممكن، مش معقول بقى هو قال كده؟ يا سعادة البيه اعصابك، يا ريتني ما قلت لك. مش ممكن. روق يا سعادة البيه، روق. بقى انا كده يا امين؟ طول عمره يا فندم قليل الادب، لسانه طويل. مش فاكر سعادتك خنقته معايا من سنة؟ لازم نأدبه. هنأدبه يا سعادة البيه المدير العام. أنا حرفضه، حوريه النجوم في عز الظهر. تصور يا سعادة البيه عمال يقول إنه حيبقى رئيس القسم. الرئيس القسم قال بقى واحد زيه مجنون يبقى رئيس قسم. صدقني ده إنسان مجنون يا سعادة البيه. تصور إنه بيصلح الحنفيات فاكر نفسه سباك. سيبني يا سعادة البيه أتصرف وياه، وأنا حربهولك في قدام سعادتك قرار بترقيته. أيوة آدي الأمر بترقيته يا فندم. ترقيته؟ أبدا، بقى إنسان مخرب وفاشل زيه يترقى؟ ده مش ممكن، ده يبقى على جثتي. اسمع يا مسعد، اتصرف، لازم نغير التقرير ده ونلغي الأمر فورا. أنا يا سعادة البيه ايد سعادتك، عين سعادتك، ودان سعادتك، اؤمر هتلاقيني بقولك شبيك لبيك عبدك وبين ايديك. ايوه حربهولك يا فندم، هخليه يمشي يكلم نفسه. طيب انا نازل، وابقى عد عليا في الشركة بعد الظهر عشان في حاجات خاصة عاوزك فيها. حاضر يا سعادة البيه المدير العام، ربنا يخليك لينا يا رب وينصرك على أعدينا. مبروك يا إبراهيم بيه، النتيجة طلعت من المطبخ. الله يبارك فيك. صدقت كلامي؟ أديك خدت علاوة تشجيعية وبقيت رسمي رئيس القسم. تمام. طب وفؤاد وبقية الناس؟ فؤاد أفندي بقى رئيس قسم الأرشيف، والكل مرضي وعالي العال. مبروك يا إبراهيم بيه. فين الحلاوة؟ متشكل قوي يا جماعة، متشكل قوي. شوفهم يشربوا إيه يا عبد السميع. أنا جاهز. تشربوا طبعا سائع. وأخبار أمين أفندي إيه؟ شايفه رايح جاي كده في الطرقة الآن وعمال يفرق. عامل زي الأب اللي مستني قدام أوضة الولادة. الله يجازي شطانك يا عبد السميع. قولي موقفه ايه؟ سقط في الامتحان. طب وطي صوتك عشان جاي علينا. الظاهر انه لسه ما يعرفش. اوطي صوتي ازاي؟ ما يسمع ولا يعرف، هو انا يهمني؟ لا بس يعني انت عارف انه ممكن يصور ويعمل اي حاجة. يا اخويا متعنطز وطالع لي فيها على ايه؟ مش عاجبه حد؟ بالذمة ده وش واحد ينفع رئيس قسم؟ ده عمره ما نفعني بكوباية شاي أو سيجارة. خلصت شغلك يا عبدالله؟ أنا عايز أخد الاستمارات وأروح لسعادة البيه المدير أشكره وأعرض عليه الشغل الجديد. ما تستعجلش كده يا إبراهيم أفندي. إيه يا أمين أفندي؟ معرفتش الأخبار؟ لا. إبراهيم بقى يلا يا أستاذ بلاش الدردشة دي وتضيع الوقت. مبروك إبراهيم، مبروك على العلاوة. متشكر يا أمين. الحقيقة الواقع. أيوة ما دام اتلخبطت وقلت الحقيقة والواقع يبقى في شيء بعيد عن الحقيقة والواقع. ما تتكلم يا إبراهيم، شايف في عينيكم كلكم كلام بتحاولوا تخبوه. هنخبيه ليه الموضوع يا سيدي؟ عبد السميع، بعدين وليه بعدين يا أخي؟ مش كده؟ ما هو لازم يعرف. هي الحكاية زي كل سنة؟ أيوة. ليه؟ يا يا يا يا أمين أفندي، كل شيء نصيب. معلش يا أمين، معلش. تبقى في بقك وتقسم لغيرك. معلش يا أمين، معلش. كل خطأ وكل جريمة تحصل نقابلها بمعلش. معلش معلش يا أمين، ده حقك. معلش يا أمين، تتعوض. اصبر، تعطي، خلي المركب تسير. وإذا كان ده حقي أسيبه؟ عمري ما غبت يوم، عمري ما سبت شغلي وهربت أو زوغت. ليه قولولي ليه؟ يا امين، ارضى بنصيبك. اسماعيل افندي الله يرحمه تقاريره عني ممتازه، يبقى ليه؟ قول لي انت يا عبد السميع يلي الاخبار والاسرار في جيبك. انا هقولك ليه، عشان ما بتسمعش كلام. عوضك على الله يا امين. انا مش هسكت على الفساد اذا كان بيسيطر علينا. انا مش هستسلم، كفايه. هدي نفسك يا امين، وكل شيء ان شاء الله هيتصلح. انا فهمت ليه، لاني ما بسكتش. اذا شفت حاجه غلط بتكلم عنها، اصلحها، اغيرها للصح. ما تقولش يعني هيصلح الكون بكلامه. يا اخي عيش على قدك. انا هقابل المدير واشوف هو مش راضي ليه عني. هتيجي معايا يا ابراهيم تساعدني؟ ها؟ ارجوك يا امين. خايف؟ ها؟ خايف تقول الحقيقة؟ انت يعني مش عارف شعاره؟ من خاف سلم. نسيت ان الخوف شعاره. خايف من ايه يا ابراهيم افندي؟ ارجوك يا امين، ارجوك ما تدخلنيش في حاجات اكبر مني. حاول تهدي نفسك وبلاش الرعونة دي. وعلى رأي المثل، صاحب الحاجة ارعن. قول كمان امثالك المشهورة. ارفع شعاراتك، عيش جبان تموت مستور. من خاف سلم، ابعد عن الشر وغنيله. لا انا عمري ما هغني للشر، هحاربه، هحارب الفساد بقانون الحق. ايه الدوشة اللي في المكتب يا ابراهيم افندي؟ اهلا اهلا اهلا مسعد بيه. ابدا يا مسعد بيه، مفيش حاجة ابدا. ايه يا استاذ، ده سايب الموظفين يتناقشوا وما يشتغلوش؟ ابدا يا مسعد بيه، ابدا. اذا ما كنتش قد المنصب اللي انت فيه وقادر تحكم مكتبك، قول واحنا نتصرف نغيرك. لا يا لا لا, لا ابدا يا مسعد بيه، ابدا. اصل امين زعلان شويه لان اسمه ما جاش في العلاوات التشجيعيه ولا الترقيات. امين؟ امين افندي اللي بيصلح الحنفيات؟ ايوه، انا امين اللي بصلح الحنفيات وبقضي على الفساد، مش بخرب البيوت. اهي لهجتك دي اللي مودياك في داهيه. انا ماليش كلام معاك. طيب يا امين، بقى عايز تترقى؟ صحيح، القوالب نامت والانصاص قامت. هي يا استاذ امين، لا ابدا ابدا، انت مالكش حق خالص. لا ليا كل الحق. معلش يا مسعد بيه، اصله منفعل شويه. لا انا مش منفعل، انا بقول الحقيقه. طيب خلي الحقيقه بقى تنفعك. انا مش هتكلم معاك لانك عارف ليه. ليه يا استاذ امين؟ لانك عارف الدور اللي بتلعبه. جرثومه. ايه جرثومه؟ شاهدين يا جماعه؟ لا يا امين، لا عيب. معلش يا مسعد بيه، يا سيدي الكل، الغيره بتعمل اكتر من كده. ايوه الكرز بيطيب، شهدهم يا مسعد. طيب انا هحولك للتحقيق. وانا موافق، لاني هدافع عن قضيتي في قانون اقوى منك ومن ألعيبك. ابعد عن طريقي. طيب يا امين، الحقوه رايح فين؟ رايح للمدير اقول له على الحقيقه. المدير سعدت البيه، المدير العام، مش فضيله، عنده اجتماع. هخش له الاجتماع. انت اكيد اتجنن. انا رايح له. روح، ما خلاص. يلا يا ابراهيم افندي، شوف شغلك، ومش عاوز دوشة في المكتب. حاضر يا سعادة البيه، وأنا الحقيقة يعني بعتذر وبتأسف للي حصل من أمين. أصل بعد عنك يا سعادة البيه، الحقد مالي قلبه وأرجوك أرجوك تقبل شكري على العلاوة والترقية. أنت راجل مخلص يا إبراهيم. دي شهادة أعتز بيها يا فندم، دي عندي أحسن من الدبلوم اللي موجود في ملفي. مبروك عليكم يا جماعة إبراهيم أفندي. متشكرين يا سعادة البيه. متشكر يا سعادة البيه. متشكر يا سعادة. مش موجود، مش فاضل اللي زيك يا أمين، يبقى ليه تضيع وقتك؟ ما تعلمتش يا أمين من اللي فات؟ هتسكت؟ لا لا، ايه اللي هتقوله لولادك اللي مستنيينك بقلوبهم الفرحانة؟ هتقول ايه لحبيبتك؟ هتواجه الناس ازاي وانت حاسس بالإهانة والظلم؟ فين رجولتك؟ ده حقي، ده حقي، وحدافع عنه، هدافع عنه بعرقي وجهدي، تقريري امتياز، وده كافي لإثبات حقي. مفيش إلا وكيل الوزارة يمكن يقف جنبي. في الحقيقة يا أمين أفندي، أنا مقتنع بوجهة نظرك وموقفك، لكن الأمر محتاج لبحث وتأني، وإذا كانت هناك محاولة للتزييف تبقى المسألة خطيرة ومش ممكن السكوت عليها. أنا يا سعادة البي عندي أمل كبير في نزاهتك وعدلك. كل واحد لازم ياخد حقه بالقانون. أنا ما بتهمش حد لأجل التشهير، لكن أنا بدافع عن حقي. وحقك هتاخده مدام الأدلة في صفك. وفي الحقيقة أنا اقتنعت بقدراتك من خلال مشاريعك اللي قدمتها، وأوعدك إن الموضوع هبحثه وأشرف عليه بنفسي. هكذا استمعتم إلى في انتظار الترقية. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات شريف صبري في دور أمين، يسرية الحكيم في دور منى، نجيب عبدو إبراهيم أفندي، صلاح عفيفي عبد السميع السريع، مخلص البحيري عبد الله، عزة المشد مسعد بي، سرية إبراهيم سعدية، محمد منصور المدير، أحمد كمال وكيل الوزارة. مهندس الصوت عادل عمار. المخرج المساعد إسماعيل عبد الفتاح. في انتظار الترقية تمثيلية من تأليف مصطفى يوسف منصور، إخراج يوسف المشري.